بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس 74 في مدارسة كتاب السنة في الخلال أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون، والذي يروي جملته عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على كتاب الإمام أحمد في الإيمان، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال: بلغني أن الرجل إذا رأى بشيء من عمله أحبط الله عز وجل ما كان قبل ذلك. هذا الرياء، وهو نوعان: رياء مستحكم على العمل، وهذا يبطل الإيمان بالكلية، كما كان عليه رياء المنافقين وأشباههم. والنوع الثاني رياء يحبط العمل الذي صاحبه، يحبط العمل الذي صاحب هذا الرياء، كان يسترسل في رياء يسير صاحب الصلاة أو الطواف أو طلب العلم أو الصدقة، فهذا إذا استرسل معه ولم يجاهد نفسه منه وعنه، لم يجاهد نفسه عنه، أحبط هذا الرياء العمل الذي صاحبه. وهنا ساقه مساق أن الإيمان ينقص بيسير الرياء، كما يكمل الإيمان بمجاهدته وتمحيض العمل لله. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، قال: فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: فقال: أما إنها لن تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. اللهم استعان. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رجل يعوده فرآه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه، قال: فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقام غضبان وقال: لو مت ما صليت عليك. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على رسول الله. حديث عمران وحديث حذيفة في هذا الذي علق معلقا على عضده خيطا من صفر، وهو معدن، أقرب ما يشبهه هو النحاس. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الواهنة إما أنه مرض مخصوص، أو أن الواهنة تدفع الكسل والوهن والضعف. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا وكسلا، لأنك علقت قلبك بها. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والذي لا يفلح أبدا هو المشرك والكافر الذي لا خلاق له، فأفاد ذلك في ناقض من نواقض التوحيد. وهذا الذي ساقه الشيخ محمد في كتاب التوحيد، باب من علق حلقة من خيط أو صفر أو نحوها لرفع البلاء أو دفعه، وأورد فيه هذا الحديث. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه دخل على رجل يعوده فقد ورآه جعل في عضده خيطا قد رقي فيه، يعني حجاب اللي سمى الآن بالحجاب. قال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقام غضبان لهذا المنكر الذي يقدح في العقيدة، قال: لو مت ما صليت عليك. وهذا فيه أن من الأعمال والأقوال ما يناقض الدين، فإما أن يبطله في مناقضة أصله، وإما أن يبطل كماله الواجب في مناقضة ما لم يصل إلى أصله. وهذا هذه المعلقات لها الأمرين. ففي حديث عمران الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن وهو حديث صحيح يشمل مناقضة أصل الدين، وفي حديث حذيفة هذا الخيط رقي له فيه، فإن كانت رقية شرعية فهذا لا يخرجه من الملة، وإن كانت رقية شيطانية واعتقد بالخيط أنه يدفع عنه البلاء أو المرض أو الحمى أو نحوها أو النحس أو يجلب له البخت والحظ، فهذا قادح في أصل الدين وهو ردة، وإلا فهي كبيرة من الكبائر. ومما يرد به على المرجئة أيضا من قتل نفسه، فإن المنتحر وهو قاتل نفسه، وكذلك الخارج على الجماعة، وكذلك الغال لا يصلي عليه ولي الأمر وأولو الفضل، ويصلي عليه عامة المسلمين، يصلي عليه عامة المسلمين لأنه لم يزل في حكم الإسلام، وإنما ترك ولي الأمر وأولو الفضل الصلاة عليه زجرا لأمثاله وردعا عن هذا الفعل. وهذا فيه أن من الأعمال ما ينقص الإيمان أو يذهبه بحسبها. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما تساوي درهمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث رواه أحمد ورواه أهل السنن في هذا الأشجعي الذي غل خرزا من خرز يهود من غنائم خيبر قبل أن تقسم ولم يصلي النبي عليه، وهذا دليل على أن قاتل نفسه والغال لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا أولو الفضل، وذكروا مثله الباغي وهو الخارج على جماعة المسلمين. ولا يعني هذا أنه كفر، ولكنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا عمرة مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يحدث أن رجلا من المسلمين توفي يوم خيبر وأنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله إن يساوي درهمين. نعم، إن يساوي أي لا يساوي إلا درهمين، يعني مبلغ زهيد، مبلغ زهيد. وهذا غير مولى النبي عليه الصلاة والسلام الذي غل الشملة وهي عباءة، فقالوا: فلان شهيد، في حديث عمر: وفلان شهيد وفلان شهيد. قال: لا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. أخذ من مال المسلمين شيئا احتقره فظن أنه ينفعه، وهو موبق له بأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، أتى كبيرة من كبائر الذنوب بهذا الغلول. وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا في الأنبياء وحاشاهم من ذلك، إذن غيرهم من باب أولى. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عباد يعني ابن راشد عن الحسن قال قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة قال بشمن قيل بشمن قال لو مات لم أصلي عليه. البشمة يعني التخمة من كثرة الأكل، أكل حتى أصابته التخمة. وقوله لو مات لم أصلي عليهم مجمل، فيحتمل أنه أكل من كسب محرم، ويحتمل أنه زاد على الأكل حتى أصابته التخمة فأراد أن يؤدبه وأن يقرع من فعله. والزيادة على الثلث قيل بكراهتها وهو الأظهر، وقيل بإباحتها وهو أضعف منه، وقيل بأنها حرام. استدلوا له بما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فدل على أن ما زاد على هذا دائر بين الكراهة وبين التحريم، لقوله فإن كان لا بد فاعلا. وهذا ردع من سمرة بن جندب لابنه، وهو مخرج على القول بأنه وقع في أمر حرام إلا إن كان المأكول حرام، فهذا جانبه جانب آخر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه ثلاث من كن فيه فهو منافق: من حدث فكذب، ووعد فأخلف، وأتمن فخان، فمن كانت فيه خصلة منهن فهي خصلة من النفاق حتى يدعها. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل من المنافقين فلم يصلي على حذيفة رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: أمن القوم هو؟ قال فقال نعم. قال فقال بالله فمنهم أنا؟ قال لا ولا. قال فمنهم، يسأل عمر منهم أي من المنافقين أنا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال لا ولن أخبر أحدا بعدك. هذا فيه أن النفاق ينقص الإيمان. ما الذي ينقص الإيمان من النفاق؟ النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فهذا يذهب أصل الإيمان. فمن الأول حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه، وحديث الباب ها هنا قال عبد الله ثلاث من كنا فيه، قال عبد الله بن مسعود، فهو منافق، وهو الكذب في الحديث وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة. أما في حديث حذيفة الذي لم يصلي عليه فهو من أعيان المنافقين النفاق الاعتقادي، وهم 17 رجلا كادوا أن يزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبة تبوك ليردوه منها فيقتلوه، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم بأعيانهم، فلما لم يصلي عليه ذاك في زمن عمر ولحظه عمر قال أمن المنافقين هو؟ قال نعم ولا أخبر أحدا بعدك، لأنه سر استأمنه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في النفاق الاعتقادي. وقد سأل عمر حذيفة رضي الله عنهما: نشدتك الله، أنا ممن سماني لك رسول الله؟ عمر يخاف على نفسه النفاق الاعتقادي، وهو من هو في إيمانه وكماله، فهو أكمل اثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر. فقال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أعلم عن هذا أحدا بعدك. وكان هذا لما طعن عمر، فهو في حال سكرات موته يخشى على نفسه النفاق الاعتقادي، وسد حذيفة الباب قال: ولا أخبر عن هذا أحدا بعدك. وهذا يوجب لنا الانتباه، ويوجب لنا الخوف الشديدين من النفاق الاعتقادي. فإذا كان عمر، ومن عمر رضي الله عن عمر يخافه على نفسه، من يأمنه على نفسه بعد عمر؟ وما تساهل متساهل بالنفاق العملي إلا جره ذلك إلى التساهل في النفاق الاعتقادي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ويحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى وبهز قال حدثنا سلم حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حسن: وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. عاصم بن بهدلة اللي في الإسناد هو عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور اللي تنسب إليه القراءة الشعر قراءة عاصم حفص عن عاصم. وعبد الله بن عمرو راوي الحديث في الصحيحين. في الروايات السابقة ابن مسعود لم يرفعه بل موقوفا عليه، لأن هذا ليس من قبيل الرأي، إنما هذا مما له حكم الرفع. قوله في الأحاديث كلها: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، يعني لا تكاد تجتمع إلا أن يكون المنافق النفاق الاعتقادي. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قوله خالصا أشار ابن رجب في شرحه للأربعين وتتمتها عليها جامع العلوم والحكم أن هذه الخصال لا تكاد تجتمع في أحد ويستمر عليها إلا وهو متهم بالنفاق الاعتقادي، بالنفاق الاعتقادي. أما وجود بعضها ولو مجتمعة أو بعضها متفرقة فلا يحكم بمجرد ذلك بالنفاق الاعتقادي، وإنما بالكبيرة والنفاق العملي. والنفاق العملي ينقص الإيمان، والنفاق الاعتقادي يذهبه بالكلية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا مرسل عن الحسن، وأصله كما سبق في أحاديث عبد الله بن عمرو الصحيحين. فقوله: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا في النفاق الاعتقادي الأكبر. أما النفاق الأصغر فإن له بإجماع أهل السنة اسم الإسلام، لم يذهب عنه اسم الإسلامي، وإنما ذهب عنه كمال الإيمان الواجب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد أن الحسن قال: إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. نعم. القوم إشارة إلى أهل النفاق، لما رأوا أن النفاق يعلو الإيمان. ما معنى أن النفاق يعلو الإيمان؟ يكون أظهر من الإيمان، بمعنى الإيمان تحته ولكن يلبس ويرائي، فالإيمان أسبق والنفاق يأتي بعد ذلك. يعلو الإيمان أي يظهره، أي أن النفاق لا يظهر، أن الإيمان يظهر والنفاق لا يظهر، فيكون كأن النفاق فوقه. اتخذوا النفاق بأن لم يكن لهم هم إلا هذا النفاق، نسأل الله العفو والعافية. فهمهم مراءة الناس، والله جل وعلا ذكر ذلك عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرونه أي لا يخلصون له إلا قليلا إخلاصا لا ينفعهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن منبه وقال أبو داود قال قال وهب: آية النفاق ومن أخلاق النفاق أن تكره الذم وتحب المدح. نعم، زاد فيها أن من أخلاق النفاق أنك تحب أن تمدح، تتشوف إلى ذلك وتتطلع إليه ويكون هو هجيراك، وتكره الانتقاد والذم. أما المؤمن الحق فيحب أن يطلع على عيوبه ويشكر من يوقفه عليها لينتهي منها ويصححها ويكملها، ولا يحب المؤمن الكامل أن يمدح. نعم، يفرح بعبادته لكن لا يحب المدح، لأن المدح يورد الكذب، ومع الكذب يجعل همه طلب مدحة المادحين أو انتقام ذمة الذامين. ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث أن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، يفرح بالحسنة بأداء نسك، بصلاة، بقراءة قرآن، بطلب علم، بصدقة. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن من فضل الله أن يوفقك إلى الطاعة وإلى أداء العبادة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل يعني ابن داود قال حدثني إبراهيم التيمي قال قال الأشعري. التيمي عندك؟ التيمي. وانت ايش عندكم؟ يعني عندي غلط، إبراهيم النجعي وليس النخعي كذلك. نعم. أحسن إليك. قال حدثني إبراهيم التيمي قال قال الأشعري: لأن أصلي لسارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. آية يعني علامة، الحديث كما سبق في الصحيحين، فعلامة الإيمان أن المؤمن يحب الأنصار وأفعالهم وأخلاقهم، ولهم السابقة في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقباله في الهجرة، فحبهم من حب رسول الله وحب إظهار الدين. وآية النفاق بغض الأنصار، ومن بغضهم لعنهم وسبهم وازدراءهم، فهذه علامة النفاق، لأن المنافقين أبغضوا مجيء النبي إليهم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قالها منافق وأيده الباقون بقوله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، فجعلها ميزان لك أيها المؤمن، إذا جاء ذكر الأنصار هل تحبهم لمآثرهم وسوابقهم مع رسول الله؟ فهذا علامة إيمانك. وإن كان في قلبك عليهم شيء، على مجموعهم أو على أفرادهم، فاحذر وانتبه من الرياء، من النفاق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم، لما أضافوا هذه النعم لغير الله. وفيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه مخرج في الصحيحين قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا معنى الحديث ها هنا، يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين، أي بما أضافوا من هذه النعم وإنزال المطر إلى غير الله جل وعلا، وهو دائر بين الشركين الأصغر والأكبر. كيف يكون أصغر؟ يكون شركا أصغر اعتقد أن الله هو المنعم لكنه قال ذلك بلفظه، هذا مطر النجم الفلاني، لا أنه هو المنزل، هذا شرك أصغر بالألفاظ. فإن اعتقد أن النجم والنوء هو المنزل لهذا المطر فهذا الشرك الأكبر حتى في الربوبية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة رضي الله عنه ما المنافق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. الله المستعان، يصف الإسلام أي يعلمه ولا يعمل به، يدعيه، يصف الإسلام أنه مسلم ولا يعمل به، فهذا المنافق. وهنا ذكر المنافق أي بشيء ظاهر، وهو المنافق النفاق العملي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قرأ قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. ومنهم من عاهد الله، من هو من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولو كنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فهذه علامات تظهر النفاق، يعاهد ويغدر، وأعظم الغدر في من غدر مع الله فيما عاهده به. نعم. أحسن إليك. ثم قرأ قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله تعالى: وبما كانوا يكذبون. يعني هذه الآيات الثلاث، ثلاث آيات من سورة براءة، السورة الفاضحة للمنافقين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبادة يعني ابن عباد قال سمعت أبا عثمان يقول: كان حذيفة يؤيس المنافق. يؤيسه يعني يزدريه ويحتقره، ويعتبر أن المنافق النفاق الاعتقادي هذا خارج من الملة، محبط العمل ولا غرو. فإن الله يقول في آية النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. الله المستعان، هذا كما سبق في نظائره. والله يهينك، ارفع المكيف عنا ولا سكه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وإن هؤلاء أعلنوه. هذا من فقه الإمام أحمد، وهذا الفقه تجدونه عند الكبار من العلماء. جعل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خير حال من منافق الزمان، فإن المنافقين في هذا الزمان وفي زمان أحمد شر من أولئك، قال لأن المنافقين في عهد النبي يسرون، ومنافق الأزمان المتأخرة يعلنون نفاقهم، اللهم لك الحمد، يظهرون نفاقهم، يعلنونه بخلاف من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون حتى يأتي فضحهم من الله، فهم أشد استخفاء لئلا يفضحوا. وهذه كما عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكرها قال إن مشركي زماننا شر من المشركين الأوائل، وذكر ذلك في مظهرين: الأول أن مشرك الأوائل يشركون في السراء دون الضراء، قال ومشركوا زماننا شركهم في الضراء أشد من شركهم في السراء، في الشدائد والمصاعب يظهر شركهم. المظهر الثاني أن المشركين الأوائل لو استحلفوا بالله لم يحلفوا كاذبين، ومشركوا زماننا لو يستحلف بالله لحلف الأيمان الكثيرة الغليظة وهو فيها كاذب، أما لو استحلف بمعظمه الذي يعظمه، استحلف بالعباس، استحلف بعلي، بفاطمة الزهراء، بالحسين، بعبد القادر، بسيده المعظم في قلبه، والله ما يحلف كاذبا. ولو يستحلف بالله ما يبالي، يحلف به أيمانا كثيرة كاذبة. فظهر أن الشرك عند المعاصرين شر من الشرك عند الأوائل مع قبح الشرك في الجميع. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. أما اختلاف اللسان والقلب أي مخالفة اللسان لما في القلب والعلانية لما في السر، والدخول والخروج أي أنه ما يدخل عليه يخالف ما يخرج منه، إن كان في أقوال وأعمال، وإن كان في كسب. أي نعم. قال حدثنا سكر هذا الله عافيك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ابن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بيننا وبين المنافقين إلا شهود العشاء والصبح لا يجمعونهما. هذا مرسل عن سعيد بن المسيب ورواه مالك رحمه الله بهذا الوجه المرسل، والمرسل عند العلماء من قبيل الضعيف، لكنه ليس بالضعف الشديد بل الضعف المنجبر، وتكلموا عن مراسيل وأن لها حكم الرفع، منها مراسيل سعيد بن المسيب وهذا منها، لكنهم يتحرزون بكونه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان الذي سمعه من صحابي لا يضر جهالة الصحابي، لكن لما لم يذكر ذلك فاحتمل عندهم احتمال رفعوا فيه الحصانة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من قبيل المرفوع. قال إنه ليس بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يجمعونهما، لأن الفجر والعشاء صلاة ليل، فالفجر في إثر السحر والعشاء في الليل، وإذا فقدوا لم يفقدوا بها، حيث كان المنافقون يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، حتى إن منهم من حضر تبوك، ومنهم النفاق الاعتقادي وهو غزوة بني المصطلق وغيرها. أما التي يفتقدون فيها على جهة الدوام كصلاة الفجر والعشاء، ولهذا من ترك هاتين الصلاتين مع الجماعة فيه من شعار المنافقين، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن العوام عن حمادة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. وهذا ليس له حكم الرفع. لما؟ لأنه يقال بالاجتهاد وبالنظر، الاجتهاد الناشئ من الصبر ومن معرفة أحوال المنافقين، أنهم ينشغلون في أحاسيسهم ومشاعرهم وخواطرهم بالغناء فيشغلهم أو يصرفهم عن القرآن. ولهذا قالوا إن حب الفاضل الغنى وحب القرآن في قلب عبد ليس يجتمعان. والمقصود بالغنى هنا بالغنى نوعه، الغناء المحرم وهو الكلام المنظوم نظما أو رجزا أو شعرا ويغنى بآلات اللهو، ويشمل أيضا النشيد، نشيد الشعر حتى لو لم يصحبه آلات المعازف طبل أو دف كما في الشيلات أو الأورج، فإن كان عريا من آلات المعازف فإن الانشغال بالشعر ينبت في القلب النفاق. والله جل وعلا يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لا يليق به. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في غزاة، فلما كنا بالعرض أقبل وإذا رجل ينشد والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم امسكوا الشيطان اقبضوا الشيطان، ثم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن الغالب في أغراض الشعر الكذب والمبالغات والنفاق والتكسب، وقليل من أغراضه تكون ممدوحة عند أهله كما في دفاع حسان الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. سأل الله العفو والعافية. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال عبد الله رضي الله عنه. من أبوه؟ محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. أبوه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، أحد النخعيين المشهورين من تلامذة مدرسة ابن مسعود، وكبيرهم وشيخهم علقمة وهو عمهم رضي الله رحمهم الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. إذن هناك ما يميت القلب وهو الغناء، وهناك ما يحييه وهو ذكر الله وتعظيمه، فهما ضدان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا طيسلة بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أصول الأراك يوم عرفة قال وبين يديه رجل من أهل العراق، فقال يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا أؤتمن لم يؤدي، وذنب بالليل وذنب بالنهار. قال يا ابن عمر فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا أؤتمن أدى، يأمن من أمسى بعقوته من عارف أو منكر. نعم، يأمن من أمسى بعقوبة من عارف أو منكر، يعني أن المنافق لا يبالي بشعار المنافقين، والمؤمن على ضده في أقواله وأفعاله. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم في المواسم مما يشتغلون به نفع الناس وإجابة السائلين. فها هنا سئل في يوم عرفة ما معنى قوله يا ابن عمر أنه لقي رأيت ابن عمر في أصول الأراك يوم عرفة. هذا موضع كان ينبت فيه الأراك، وهو بعيد عن موضع الجبل، جبل إلال، أظنه في الناحية الجنوبية منه. وفيه أنه يجيبون السائلين، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو واقف في عرفة، جاءه أناس من أهل نجد فسألوه فأجابهم، سألوه عن الوقوف بعرفة فقال عليه الصلاة والسلام الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفتها فقد أدرك. ومثله حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته، أفتاهم وعلمهم وأرشدهم عليه الصلاة والسلام. نعم وش يقصد الشيخ بالجزء الأخير ليأمن من أمس بعقوته؟ نعم، أن المنافق لا يأمن، آمن من أن تأتيه العقوبات، آمن مكر الله. أما المؤمن لا، قلق. ثم المؤمن ينكر المنكر ويفرح بالمعروف، المنافق على ضده، آمن. المنكر والمعروف عنده واحد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. المصنف أطنى في روايات النفاق للدلالة على ما سبق في الرد على المرجئة، أنها أقوال وأفعال وأحوال تنقص الإيمان في كماله الواجب وقد تذهبه بالكلية إذا كان النفاق مستحكما. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال سمعت حماد بن زيد يقول قال أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة رضي الله عنه لو هلكوا من تصفتم من عدوكم. اللهم استعان. لما دعا المنافقين قال لو هلكوا من تقمتم من عدوكم ومن عذابكم، يعني أن الله جعل النفاق فرقان بين أوليائه وأعدائه. نعم. يشمل هذا وهذا، فإن كان في الاعتقاد فظاهر، وإن كان في العمل قد يكون يدعو نفسه. أي نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة رضي الله عنه لو هلكوا من تصفتم من عدوكم. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسميه عن سلام بن مسكين. نعم. عن سلام بن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسميه عن أبي وائل أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين فخرج قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل. وشلون رأى لعابين ثم قال هذا الكلام؟ وش الجمع بين هذا وهذا؟ اللعابون هم المغنون

الكندي. ذكر المحاشي شيء عندكم؟ اي نعم. وانت ما ذكر عندك شيء؟ لا لا ما اظنه ابن عدي، وهو عدي بن عدي الكندي، لان هذا ياتي فيه التصحيف ابو وابن. اي نعم الله المستعان. نعم عن ابي عدي الكندي قال عن ابن عدي الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أن كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر؟ قال بلى. نعم هذه آية في القرآن، لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر، فرفع لفظها وبقي حكمها. نظيرها آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، رفع لفظها وبقي حكمها. وهذا في من عرف أباه الأدنى أو الأعلى ثم استعر أن ينتسب إليهما فانتسب إلى غيرهما. وهذا فيه مع معصية النبي عليه الصلاة والسلام، فيه اختلاط الناس الأنساب تضيعها، لأن مقتضى هذا الانتساب إلى غير أبيه وإلى غير قبيلته اختلاط الناس بعضهم مع بعض وضياعهم، وهذا ينشئ الكذب، ولهذا جاء الوعيد والزجر والتهديد فيه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. وهذا وإن كان فيه ضعف لحال يحيى ابن سليم أبي بلج، فالحديث ثابت في الصحيحين حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن ما أدري هو عبد الله بن عمر الصحابي ولا غيره، أظن عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر. نعم أعده. قال حدثنا عبد الله بن عمر، لا قبله، عبد الرحمن بن مهدي ما يروي عن ابن عمر الصحابي، هذا عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر، يكون عبد الله بن عمر عم من؟ عم جده، عبد الله بن عمر بن عاصم، عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم. نعم لأن عاصم أخو عبد الله بن عمر لكن ما هو بالشقيق. من أم عاصم بن عمر؟ هي راعية اللبن. هي نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. في الحديث المشهور في لفظه في الصحيحين أن ثمامة سأل ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم، قالوا يغتسل. أما هذا الوجه أنه أمر بالاغتسال ففيه مقال وفيه ضعف لحال عبد الله بن عمر، يسمى عند العلماء بعبد الله بن عمر العمري لأنه من ذرية عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم هذا من أدلة أن من أراد أن يدخل في الإسلام فليغتسل، يغتسل فيتنظف في الظاهر دلالة على تنظف الباطن، حيث أمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل، والأمر قيل للاستحباب وقيل للوجوب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق. طيب هنا أمره أن يغتسل بماء وسدر، ليه؟ لأن الكفار ما يعرفون النظافة، وسخين وساخة في الباطن بالشرك، وفي الظاهر ما يتنظفون، ولهذا أمره أن يغتسل بماء وسدر ليحصل فيه كمال الإنقى والتنظف. أي نعم. أحسن عليك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده قيس بن عاصم رضي الله عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل فاغتسلت بماء وسدر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال حين أسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين. من هو ثمامة بن أثال؟ اليمامي، وكان يسكن في قران من بلاد اليمامة، وهو من بني حنيفة. وين قران؟ اللي تسمى الآن الجرينة، هذه منازله. وكان سيدا من سادات اليمامة كما دل عليه الحديث الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وخيلا إلى قبل نجد فقبضوا على ثمامة بن أثال، ويبدو الله العالم ما كان هو المقصود، فجاءوا به فأمر النبي بربطه في سارية من سور المسجد. فلما أصبح أي بعدما صلى الصبح غدا عليه قال ما وراءك يا ثمامة؟ هو أسير الآن. قال يا رسول الله إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، أي ما هم خلينك قومي، هذا يدل على شرفه فيهم ومنزلته في قومه. قال وسل من المال ما شئت، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام يوم كامل حتى جاء من الغد فغدا عليه فقال له مثل ما قال، فأجاب مثل ما أجاب، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت يا رسول الله. فتركه اليوم الثاني كاملا، وغدا عليه اليوم الثالث فقال له مثل ما قالته، فرد عليه ثمامة مثل ما رد عليه، ثم التفت إلى صحابه قال أطلقوا ثمامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما فداه بالمال، مع أن هذا وراء خير، وإنما تركه لله هذه الأيام الثلاثة حتى يسمع ثمامة القرآن والحديث ويرى صلاة المؤمنين، لأن هذا بحد ذاته أقوى دعاية لهذا الدين. ولهذا سمع القرآن وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأدخل الله الإيمان قلبه، أدخل الله ماذا؟ الإيمان قلبه. ثم لما خرج من المسجد سأل ماذا يصنع من أراد يدخل في دينكم، فأعلموه أنه يغتسل، يغسل ثيابه وبدنه، فدخل حائطا من الحيطان فاغتسل، ثم غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال يا رسول الله إن عيرك قبضت علي وأنا أريد العمرة. قال فامضي. فذهب ثمامة وسارت الأخبار أنه آمن، لأنه ما هو مثله بالأمر الهين، سيد من سادة العرب من سادة بني حنيفة. فأغرت به أغري بها به سفهاء مكة، صبأت يا ثمامة صبأت يا كذا، خالفت دين أبائك. فطاف وأدى عمرته ثم وقف على أهل مكة قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صبأت ولكني اتبعت الدين الحق وأسلمت لله رب العالمين. ومكة بلد غير ذي زرع، ميرتها الحنطة والبر من اليمن وهو بعيد، ومن الشام وهو بعيد، ومن نجد وهي أقرب إليها. صملها ثمامة رضي الله عنه فمنعهم الحنطة، وكان ذلك في وقت الحديبية، وقت الصلح. فركب أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيه قصة دخوله على بنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها، وأنها شحت عليه بالوسادة لأنه نجس ولأنها وسادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأثر فيه، وكان ذلك أول ما أدخل الله الدين في قلبه. قال: يا رسول الله، إن ثمامة منعنا الحنطة. قال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه أصاب إخوانك وبني عمك وخالاتك الفاقة، فنشدتك الله والرحم لما أمرته أن يجري ما كان يجري علينا. يعني قال على بني حنيفة في أنهم لا يمدونهم بشيء من الطعام، فكتب عليه الصلاة والسلام، كتب إلى ثمامة أن يجري على أهل مكة ما كان يجري عليه. ما انتقم منهم عليه الصلاة والسلام، إنما رحمهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال: سمعته يقول: في الذي يسلم يبدأ بالغسل. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد. الحديث إلى آخر. حضر الأذان، نقف عند هذا.